حرام ولا أبصارهم غشاوة فلا ينظروا إلى الحرام ولهم عذاب أليم من الناس. الناس آذوهم لأنهم ما يعرفون حقيقته. هذا من تفسير لشاعر ابن عربي يذكر كثير من هذه استغلت أضحك عليه. فبقى يعني يؤولون الآيات التي صريحة في جهنم كما يقول بعض الصوفية إن الله لن يدخلني النار. قيل لماذا؟ قال لأن لو أدخلني لصارت جنة النار ولهذا ما سيدخلني. سأكون رحمة للذي فيها. هذا الصوفيين هذا ذكروا عبد الرحمن الوكيل في هذه الصوفية ذكر بعض هذه المقالات التي هي ظاهرها وباطنها الكفر الصراع. قال الفن الثاني الطباق. الطباق تأتي بالكلمة وضدها سواء كلمة وضدها أو كلمة وسلبها. مثلا هذا رجل يعلم وهذا لا يعلم، هذا يمشي وهذا لا يمشي. كنا ونحن صغار في الابتدائية يسألك كلمة يقول لك ما ضد طويل؟ تقول ليس طويل. لأنك ما تعرف قصير هذا تقول له ليس قصير، هذا ليس طويل. هذا يسمى طباق السلب. وطباق الإيجاب هو أن تأتي بماذا؟ الطباق الإيجاب أن تأتي بالكلمة وضدها. فإذا كان بين كلمتين وكلمتين يسمى ماذا؟ يسمى مقابلة. وبين ثلاث وثلاث مقابلة، وبين أربع وأربع مقابلة. وقد يكون الطباق بين اسم واسم، نعم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ اسم ورقود اسم. وقد يكون بين فعل وفعل، بين فعل وفعل. مثلا أحجم وأقدم، أحجم إيش؟ أحجم وأقدم، هذه طباق. وقد يكون بين حرف وحرف، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. الصحيح أن الطباق هنا في الحروف يكون في متعلقي الحروف، في إيش؟ متعلقات الحروف من المعاني، أما الحرف نفسه ليس له معنى. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونقرأ إن شاء الله لأن الآن ذي كلها سهلة ما فيها أي شيء. قال الله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أين الطباق الآن؟ أيقاظ ورقود بين الاسم والاسم. بعضهم يشترط هذا ضروري أن يكون اسم إيش؟ أما لو كان فعل وإسم يقولون ما يصح. والصحيح أنه يصح بين فعل وإسم، بين حرف وفعل، كله صحيح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم خير المال عين ساهرة لعين نائمة. أين الطباق؟ ساهرة ونائمة. وقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الآن أين الطباق عنده؟ يستخفون ولا يستخفون، هذا يسمى طباق ماذا؟ السلب بين النفي والإثبات. أما الطباق الأول يسمى ماذا؟ طباق الإيجاب. وقال استمو أل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. ننكر ولا ينكرون، هذا يسمى طباق السلب. نعم. وقال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه. أين الآن الطباق؟ ميتا إيه؟ فأحييناه فعل، إذن يصلح، يصلح الطباق بين الاسم والفعل كما ورد في القرآن الكريم. نعم. المطابقة يقولون هو أن تضع الجمل رجلها عند يديها هكذا. وكذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطباق في الصلاة، ماذا؟ كان الإنسان يطبق يديه بين، هذا هو معنى الطباق. فإن تصير كل كلمة نعم لها ما يواجهها. نعم. المفروض نحن نخرج ماذا معناه في اللغة. قال في المثل الثالث في التمارين رقم ثلاثة على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لا علي ولا لي، علي ولي، هذا واضح. قال أما المقابلة قال صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم لتكفرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. الطباق أين حصل؟ تكثرون تقلون، الفزع الطمع، الفزع والطمع، هذا يسمى مقابلة. ولا بد أن يكون على الترتيب، على الترتيب، أن الكلمة الأولى تقابل الثانية والثالثة تقابل الرابعة. وقال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. المقابلة في صديق وعدو والسر وعلانية. وقال أقعدته نساية اللئام أقامته إعانة الكرام. يعني الآن يقول لك الشاطر من أمثلة الأولى بين اثنين واثنين، الآن الأمثلة الثانية بين ثلاثة وثلاثة وأربعة إلى أكثر. من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة الكرام، أقعدته أقامته نكاية إعانة اللئام الكرام. وقال عبد الملك بن مروان: ما حنبت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز، ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزن. حنبت ولمت نفسي، قال على محبوب، المحبوب مكروه، بعجز بحزن، هذه ثلاثة بثلاثة. وورد أيضا أربعة على أربعة وخمسة بخمسة. نعم، قال الله تعالى مثلا: أما من كذب الفتنة سنسر الفتنة باليسرى، فأما من أعطى واتقى فصدق بالفتنة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالفتنة فسنيسره للعسرى. أولا ما من إيش؟ أعطى واستغى، والثانية بخل واستغنى، ثنتين. وقال إيش؟ وصدق بالفتنة، هناك كذب ثلاثة، قبل ثلاثة ثلاثة، هناك سنيسر لليسرى، هناك للعسرى، أربعة بأربعة، أربعة بأربعة. نعم، وورد أيضا خمسة بخمسة كما هنا في التمرين. قال أبو الطيب المتنبي في الرقم اثنين، تمرين رقم أربعة هنا في صفحة 287 عندي رقم أربعة، قال أبو الطيب المتنبي: أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي. أزورهم وأنثني وسواد بياض الليل الصبح يشفع يغري لي بي. بين حصل هنا بين أسماء وأسماء وأفعال وأفعال وحروف وحروف. نعم، الآن فهمنا ما هي المقابلة، هذه المقابلة، انتهت المقابلة، هذا هو فن البديع، انتهت المقابلة، يعني ما فيها غير هذا. قال حسن التعليل، طبعا حسن التعليل درسنا في أول الكتاب لكن نراجع الآن، صح؟ نراجع حسن التعليل، أن يخترع مثلا الأديب علة صراحة أو ضمن، يأتي بعلة صراحة، يقول ما غابت الشمس إلا حياء منك. ونحن أيضا نستخدم التعليل، نعم، أحيانا تجي أنت يقفل كهرباء، قل ما لا يقول أصله ما يجتمع ضوءان، قال الله ضوء أخ وضوء ال، هذا يسمى ماذا؟ هذا حسن تعليل. لكن إذا كان فيه تلاعب قلنا بالسنن الكونية، هذا كما قال الرافعي هذا سوء تعليل، هذا إيش؟ سوء تعليل، ليس حسن تعليل. تمام؟ تقول إن الجوزاء تفتخر أن تأتي إليك وتخدمك، هذا من سوء التعليل، من سوء التعليل. نعم، سنذكر البيت حق الجوزاء إن شاء الله. قال المعري في الرثاء: وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم. يعني أنت لما تنظر إلى القمر ترى تجد أنه مكدر قليلا. نعم، هذه الكلفة ليست قديمة، إنما لما مات ذلك المرفع المرسي عليه لطم نفسه فبقيت عليه إيش؟ هذه الكدرة. هذا تعليل، حسن تعليل. هذا ماذا؟ حسن تعليل ولا سوء تعليل؟ هذا سوء تعليل، هذا سوء تعليل، لأن ما يجوز الإنسان أن يتلاعب بالسنن في الأسباب الشرعية التي والأسباب الكونية التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، سواء خفيت عنا العلة أو لم تخفى، سواء علمناها أو سواء جهلناها، لكن ما يجوز الإنسان أن يتلاعب بالسنن الكونية. نعم، قال حسن التعليل: أن ينكر الأديب صراحة صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي سواء كانت العلة معروفة أو ليست معروفة، أحيانا تكون العلة غير معروفة فيأتي له بتعليل من عنده، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. قال ابن الرومي: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت، الذكاء يهتم إلا لفرقة ذات المنظر الحسني، يقول ما صفرت إلا لأنها لا ستفارق وجهك الحسن أو المنظر الحسن. نعم، هذا ذكاء، ذكاء قال ما اصفرت مخافة أن تفارق وجه المحمود، وهذا من باب حسن التعليل، هذا سوء تعليل. وقال آخر: في قلة المطر بمصر ما قصر الغيث عن مصر، عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. ما شاء الله، يقول لك المطر ما نزل ليه؟ ما شاء الله، لغيثك الواسعة، لجودك الكريم الكبير، ولهذا المطر ما نزل. كما يقول محروم من الجنب هنا حجبا من سواكيله. هو لا جواد عليه ولا المطر نزل من سوء ماذا؟ حسن التعليل المفروض يقول لمعاصيكم لمعاصيكم هذا، لكن يقول لأنك ما شاء الله جواد المطر ما يستحي أنه ينزل. قال شاعر يمدح واحد جبار يقول هذا ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لا وإنما رقصت من عدلكم ضربا. سبحان الله، يعني يقول لي هذا الظالم هذه الأرض أنت تحسب أن الأرض زلزلت الآن لأن فيها كيد أو لأنها فيها الثورانات أو لأن الزوى معاصلة، وإنما هي فرحانة الآن بعدله، ولهذا هي ما تفرح الأرض تعمل لك الزهرة لقوة المسأل الله العالم. قال أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحف السحابة، وذاك لأنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا وغاب. استحيا وغاب هذا حزن تعليلا، نعم بعضه حزن تعليل بعضه سوء تعليل. ها سوء التعليل حزن التعليل ألا يكون فيه تعدي على السنة الكونية هذا، لكن حسن تعليل مثلا أنك تعلل تنادي حق الكهرباء، هذه طيبة على الكهرباء، يقول مجتمع نورانك نيل صاحبك يرتاح قليلا. أيضا هذه ألست ابن الأولى سعد وساد ولم يلد امرأة إلا نجيبة، وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبا. يقول هؤلاء الأجواد لما دفنوا في الأرض فاحت الأرض مسكا وطيبا. هذا أيضا من حسن التعليل لا بأس بها. إن شاء الله نبحث عن ضابط له، لكن حتى الآن ما قرأت يعني الواحد يعني يعمل ضابط لحسن التعليل هذا، لأن البلاغيين يفرحون بهذه الأشياء، يفرحون بالمبالغات وبالإطراء وخروج عن سوءة حسن التعليل إلى سوء التعليل، يفرحون لو في شيء كذا مبالغة يقول ما شاء الله لم يأتي بهذا البيت مثل فلان، نعم ربما يؤرخون له فما يحدهم مثلا إيش ما يمنعهم ولا يزجرهم شريعة، لأنه كما قال طيب بعكر هذا الشاعر الذي في حيث هو شاعر معروف على مستوى الوطن العربي، يقول قال لأحد الإخوة الذي هنا تعرف يمكن أيوب الفقيه، قال ذهب إليه فقال إذا كنت تريد أن تكون شاعرا فلا تتقيد بالدين، هذا إذا أردت أن تكون شاعر فلا تتقيد بالدين. وهذه النظرة ليست من عنده بل النظرة عند المختار قديما، حتى قيل أن حسان كان شعره في الجاهلية قويا فلما دخل في الدين لان شعره لأنه أصبح متمسك، تمام متمسك بحاجات يريد يتكلم ويريد يبالغ يريد ما في متمسك بالدين فصار شعره لينا. ومسألة قضية الصدق والكذب في الشعر، هل الشعر إذا خالطه الكذب يكون قويا أم إذا خالطه الصدق؟ ولهذا قالوا أحسن الشعر أكذبه، أحسن الشعر أكذبه، هذه قاعدة نقدية عندهم، وبعضهم يقول أصدقه إلى غير ذلك. فهم الصحيح على أن الشعر إذا خالطه الصدق إذا خالط الدين صار قويا، لأنه يكتسب قوته من أين؟ يكتسب قوته من الشعر، من الشعر ومن الصرف، وكلما كان الشعر عليه بهاء الصرف كان أي انتشاره أعلى. لكن لما يكون كذب حتى الناس ما تستطيعه، أحيانا تجده مضطرب مع فطرته. نعم هذا من باب المبالغة، لا ما في كذب، ما في، انما مبالغه على ان شعري بلغ منزله ان الاعمى يرى منزله من شده ماذا انتشاره، وكما يقول ايش تنام المشكله هي زال عن شواردها ويختصم يسهر فيها القوم ويختصم نسيتها. فيها القوم يختصم يعني ويسهر عليها القوم يختصم، يعني هو يقول الكلمات والقوم بالليل يسهرون عليها يحللون لماذا قال كذا لماذا قال هذه الكلمة. مرة جاء في شعري فقال أنيسان، أنيسان صغر كلمة إنسان، فقالوا له لماذا صغرت كلمة إنسان وهي لا تصغر؟ قال اسألوا ابن جني فإن ابن جني أعرف بشعري مني. فكان ابن جني يفسر له، نعم يفسر له شعرا، وكان عنده شعر اسمه ايش؟ شعر عنده الفسر في شرح كتاب ديوان المتنبي، هذا كتاب لابن جني لكن هذا الكتاب لم يوجد، وهو يشرح ديوان المتنبي. ابن جني أعرف بشعري مني. قال تأكيد المدح بما يشتهي الدم وعكسه. نذكر القاعدة. قال تأكيد المدح بما يشبه الدم ضربان، أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح. هذا القسم الأول، تأكيد المدح بما يشبه الدم من صفة الدم منفية، هذا إنسان ليس فيه عيب. ثم تقول إيه؟ إلا أنه كريم، إلا أنه كريم، يستثني من صفة الدم منفية صفة مدح، فتصبح إيه؟ يقول هذا الرجل ليس فيه عيب إلا أنه إيه؟ إلا أنه كريم. فهذا هنا توكيد للمدح لكن بما يشبه الدم، يعني ظهر لما تقول هذا ليس فيه عيب يتبادل للذهن إلا أنه سيقول إلا، سيقول إلا العيب الفلاني، فجاء بعيب هو مدح. فمادم هذا العيب وهو هذا الكرم والجود، فهذا يسمى من باب تأكيد المدح بما يشبه الدم. هذه القسم الأول، الضرب الأول، أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، نعم كما قال هنا في الأمثلة، ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه، هذا عيبه، عيبه أنه لا تقع العين على شبهه، يعني أنه كريم وأنه رجل بلغ الصفات الكريمة وغير ذلك، ما نقول كمال الصفات لكن نقول بلغ في الصفات يعني المبلغ الكبير. وقال أيضا ولا عيب في معروفهم غير أنه يبين عز الشاكرين عن الشكر، ما فيش عيب في المعروف إلا أنه يعجز الشاكرين عن شكر هذا المعروف، هذا العيب الذي فيه، نعم هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، بما يشبه الذم. أيضا قال القسم الثاني، أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، أن يثبت لشيء صفة مدح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا، لكن ليس حديث هذا، ليس حديث، قد يقول قال الرسول هو ليس حديث، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يأتي مثلا القائل بصفة مدح أنا أفصح العرب، ثم يقول بيد أو غير أني من قريش، غير أني من قريش، أو يقول مثلا أنا أكرم العرب غير أني، يأتي بقبيلة معروفة بالشجاعة والمباتلة، غير أني من تغلب، غير أني من تغلب، فهذا أيضا تأكيد المدح بما يشبه ماذا؟ بما يشبه الذم، بما يشبه الذم. وهنا ذكر قال يعني هذا أنا أصح العرب بيد أني من قريش، هذا من يعرف علة هذا؟ أنا أعرف أن هذا حديث ضعيف، هذا ليس حديث، نعم أنت تعرف شيئا ما سمعنا به ذا؟ أصحاب أقول له أصحاب اللغة العربية لما يوثقون الحديث يقولون انظر البيان والتبيين للجاحظ، ولا انظر العقد الفريد لابن عبد ربه، يعني عجيب منهم. قال تأكيده أيضا الذم، الآن عكس تأكيد الذم بما يشبه المدح، يأتي مثلا بصفة مدح منفية ويستثني منها ماذا؟ صفة الذم، صفة الذم، فيقول مثلا فتى كملت أخلاقه، لا هذا في المثال الأول أيضا، فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد، جاء بصفة مدح ثم أكد المدح باستثناء صفة ماذا؟ مدح أخرى، جواد فما يبقي على المال باقيا. والثاني تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان، أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة مدح منفية لا خير فيه، نقول هذا فلان لا خير فيه غير أنه أبخل العرب، هذا تأكيد الذم بما يشبه المدح، لا خير فيه غير أنه هذا شرتاح خليل يمكن يقول فيه كلام أيضا أنه أبقى للعرب، فهذا تأكيد الذنب ما يشبه المجد، وأيضا أن يثبت لشيء صفة ذنب ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذنب أخرى تقول هذا أخلاقه قبيحة، غير أنه نعبد ما تنفي أيضا، غير أنه لئيم، غير أنه لئيم، طيب غير أنه لئيم. الآن نذكر مثلا الأمثلة ونجيب عليها، نقول ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا، هذا من أي باب؟ تأكيد المدح ما يشبه الذم ولا الذم بما يشبه المدح؟ تأكيد المدح، لأنه قال لا عيب فيه، الآن هذا مدح، غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا، لما قصدته نعم نسيت أهلي وموطن، يعني كما يقول حللت أهلا ونزلت سهلا، هذا هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم. وقال وجوه كأزهار الرياض نظارة ولكنها يوم الهياج صفور، هذا أيضا ماذا؟ ها؟ لا هذا تأكيد، تأكيد المدح ما يشبه الذم، جاء بصفة مدح ليست منفية، سواء جاء بصفة مدح منفية أو ليست منفية ثم يأتي بعد الاستثناء بما يؤكده، هذا يسمى تأكيد المدح ما يشبه الذم. وإذا أتى بصفة ذم منفية أو ليست منفية ثم جاء بعدها بصفة ذم وكذا، هذا تأكيد الذم بما يشبه المدح، هذا الآن تشبيه الآن تأكيد المدح بما يشبه الذم. يقول وجوه كأزهار الرياض نظارة حتى لا يتوهم واهم على أن هذه نظارة نعومة وكذا وأن دائما نعومة، قال لا، ولكنها يوم الهياج ماذا؟ صغور، يوم الهياج يعني الطيعان، يوم الطيعان والحروب تجد وجوههم تلك النظرة تنقلب إلى ماذا؟ إلى صغور من الشجاعة، تأكيد المدح ما يشبه الذم. وقال ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم، مباشر لما تقول ولا عيب فيكم يعني هذا مدح، غير أن ضيوفكم تعابوا، بماذا تعاب؟ ما هذا العيب؟ قال بنسيان الأحبة والوطنة، ما شاء الله، هذا أحسن شيء، لما تنزل تنسى أهلها وتنسى الأحباب لأنها نزلت في دار كرم وضيافة وراحة إلى غير ذلك. وقال هذا تأكيد أيضا المدح ما يشبه الذم. قال هم فرسان الكلام إلا أنهم سادة أمجاده، هذا أيضا تأكيد المدح ما يشبه الذم، وهذا من القسم الثاني صفة مدح ثم يتابع أداة استثناء. وقال أيضا الآن الضرب الثاني تأكيد الذم بما يشبه المدح، لا فضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون للجار حقه، هذا تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو أن أتى بصفة منفية مذمومة ثم أتى بعدها بصفة الذم. الكلام كثير التعقيد سوى أنه مبتذل المعاني، مبتذل المعاني، يقول أنت ما شاء الله أنت ما بين خير إلا أنك لئيم، الله يا عيني، يعني الرجل فتح النسوغ أو تقول له أنت يا أخي ما فيك عيب إلا أنك، يقول الله أعلم ما بينا إلا أنك كريم، فتقول هذا تأكيد المدح ما يشبه الذم، وهذا من أساليب العرب، وفيه أيضا فيه تأكيد، وفيه أيضا جذب انتباه القارئ أو السامع أو غير ذلك. الآن فهمنا هذا من ماذا؟ نكمل يعني هذا ولا نخليها للأستاذ؟ لا باقي باقي وقت، باقي وقت كثير، سنكمل إن شاء الله وسندخل في الكتاب الثاني. هذا الآن فهمنا هذا الفن، الآن عندنا الفن الأول ما هو؟ التورية، والثاني الطباق، الطباق بين كلمتين متقابلتين، طباق سلب أو إيجاب، والثالث المقابلة بين كلمتين وكلمتين، ثلاث وثلاث، أربع وأربع، قد يكون الطباق أيضا في جملة واضحة وجملة مضمرة، كمثل قول الله تعالى إيش؟ مما خطيئاتهم أغرقناهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، قالوا بين كلمة أغرقوا كلمة ماء، وبين إيش أدخلوا نارا؟ نار، وبين النار والماء ماذا؟ قالوا طباق، طباق، هذا يسمى طباق معنوي، هذا يسمى طباق ماذا؟ معنوي، أن يكون بين معنى وبين لفظ، بين معنى ولفظ، هذه زيادة تقول. قال أسلوب الحكيم، قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأسلوب الحكيم قال تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤاله لم يسألوه، وهذا كثير ما نستخدمه ويستخدمه كثير من الناس. تقول له كم راتبك؟ يقول الحمد لله العافية. ما يجيش يخبرك كم الراتب صح؟ أيوة. والمرأة إذا سئلت عن سنها يقول المرأة لا تزال عن سنها، يقول له كم عمري؟ والحمد لله. تغير تغير، هذا يسمى أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم. وهكذا فقيل أن رجل جاء إلى خالد بن الوليد فقال له فيما أنت؟ قال في ثيابي. قال على ما أنت؟ قال على الأرض. قال ممن سن كم سنك؟ قال 32. من هنا 16 من هنا 16. قال ما هذا سألك؟ فهذا من باب أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم. يتصرف الإنسان مثلا يتحرج أحيانا من سؤال ما يريد يجيب، أحيانا تقول له ما هو بحثك، يقول الحمد لله البحوث كثيرة في العقيدة في الفقه هذا ما شاء الله. هذا يسمى هذا أسلوب الحكيم، ما يريد يخبر مثلا عن بحثه يتحرج، هذا من باب أسلوب الحكيم يسمى. ماذا أعددت لها؟ نعم هذا السؤال، يعني متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا. قال ماذا؟ نعم قال فالمرء ما أحد يبشر المرء معه. هذا أيضا أسلوب حكيم، أسلوب حكيم أن يسأل الإنسان سؤال فتجيبه بإجابة غير هذا السؤال، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يسأل بسؤال فتجيبه بماذا؟ بجواب، يعني تخبره على أن السؤال عن هذا أفضل، عن هذا أفضل، كما ورد في هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس للناس إيش والحج. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا ما لهذه الأهلة، هذا طبعا على التفسير المرجوح كما قال الشيخ عبد الرحمن العدني، قال هذا تفسير مرجوح على أن سألوه لماذا الأهلة هذه تظهر صغيرة ثم تكبر قليلا، يعني أول ما تكون هلال ثم تكون محاق ثم تكون أيضا بدر ثم ترجع مباشرة إلى غيره، لماذا هذه؟ فأجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج، أن هذه الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات. هو ما يسأله، يسأله مثلا ليش تبدي صغيرة ترجع أكبر وترجع، بس هذا السؤال. هو قال لهم هذا الصغر والكبر للمواقيت، هون يسألوا لماذا تكبر وتصغر. نعم هو يسألوا عن سؤال وكان الجواب يصرف ماذا؟ قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو، أو قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. بدل ما هو يسألوا ماذا ينفقون، ما هو الأشياء التي ينفق منها، فصرفهم إلى مصارف الصدقة، إلى أن مصارف الصدقة للوالدين والأقربين. فهكذا لو إنسان يسألك أيضا أحيانا سؤال فتجيبه بجواب يكون هو الأهم، يكون إيش الأهم، ماذا أدرس؟ تقول له احفظ القرآن. تمام حفظ القرآن تمام، تصرفه عن هذا. هو يسألك ماذا يدرس، الدرس العقيدة الأصول الثلاثة ولا مثلا التحفة، وأنت تصرفه إلى شيء آخر من باب تبيين على أن المهم أن تنصرف الآن إلى ماذا؟ إلى حفظ القرآن، لأنك الآن مبتدئ تحفظ القرآن، تحفظ شيء من المتون ثم بعد ذلك تدرس، وإذا درست على هذا فهذا يسمى أسلوب ماذا؟ الحكيم، أسلوب الحكيم. ويسميه بعضهم مثل السبكي والحموي والسيوطي، يسمون أسلوب الحكيم القول بالموجب أو بالموجب بكسر الجيم أو إيش بكسرها أو بفتحها، القول بالموجب أو الموجب. والشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز قال ليس في القرآن أسلوب حكيم، وليس في القرآن تجاهل العارف، وليس في القرآن ثورية. نعم فنفى هذا الأسلوب من أي؟ من القرآن الكريم، نفى هذا الأسلوب من القرآن الكريم، إلا أن كما قلنا التفسير الراجع المرجوع، تفسير مرجوع، على أنهم بعضهم يذكر مثل هذه، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى غير ذلك. نعم لكن أسلوب الحكيم أين يكون؟ يكون عند الناس. نعم هذا حق الصلاة؟ من هو أعطاني؟ أنت أعطيتنا هذا؟ هذا انتهى الدرس. طيب طيب اسلوب الحكيم ان ياتي مثلا كما قال دخل الخليفه على دار رجل فكان ولده ذكي فقال له ايهما اجمل هذا الخاتم ولا خاتم ابيك نعم لا قال ايهما احسن دار الخلافه ام هذه الدار قال هذه الدار ما دام الخليفه فيها ما دام الخليفه فيها فهو احسن دار من دار الخلافه هذا من اسلوب ماذا الحكيم ونذكر ان شاء الله في بعض الاسئله الان بعض التمارين موجود من هذه كثير قال ابن الحجاج يسالونك عن الاهله عرفنا ايش اسلوب الحكيم هنا على انهم سالوه لماذا الاهله تبدو صغيره ثم تكبر ثم تكبر نعم لماذا فاجابهم الى ان الله جعل هذه مواقيت للعبادات والمعاملات قال ابن الحجاج قال ثقلت اذ اتيت مرارا قلت ثقلت كاهلي بالايادي يقول له انا تعبتك انا دائما عليك اجي عند حضورك دائما قال له ثقلتنا بالايادي والنعم حقك نعم ثقلتنا بالايادي والنعم قال احيانا بعض الناس يقول له يا اخي والله تعبتك ما يميز تقول له تعبك راحة او بعضهم يقول له لا تكلم نفسك يقول له ما بيش تقلبه ان شاء الله بيننا ما في كلبة وغير ذلك يصرفه الى سؤال ايش يكفينا زيارتك هذا من باب اسلوب الحكيم قال طولت قلت اوليت طولا قال ابرمت قلت حبل ودادي طولت قلت اوليت طولا الطول هو الغنى ذو الطول اي ذو الغنى قال ابرمت اي حبست الحبل الابرام هو العقد قال قلت حبل وداري يعني يقول ابرمت كانه يقول ابرمت ان انا اسافر ما ارجعش ادري قال له لا حبل وداري كن دائما تعال عندنا فهذا من باب اسلوب الحكيم قال نقرا التمارين حتى نزداد قليلا معرفه باسلوب الحكيم قال ولقد اتيت لصاحبي وسالته في قرض دينار لامر كان فاجابني والله داري ما حوت عينا يعني عينا ذهبا الذهب يسمى عين والله ما حوت عينا فقلت له ولا انسان حتى ما في احد دارك خرابا نعم ولا انسان يراد به انسان العين وقد يراد به احد بني ادم نعم يقول له ولا انسان قيل لشيخ هرم كم سنك قال اني انعم بالعافيه الحمد لله العافيه قيل لرجل ما الغنى قال الجود ان تجود بالموجود هذا هو الغنى سئل غريب عن دينه واعتقاده قال احب للناس ما احب لنفسي وقيل لتاجر كم راس مالك قال اني امين وثقه الناس بي عظيمه اخبره الى ان الامانه اهم من هذا السؤال كم راس مالك وقال الحجاج للمهلب انا اطول ام انت قال انت اطول وانا ابسط قامه يعني اطول من الطول ضد القصر وانا اسم تفضيل من القول انت اطول يعني من القول وهو ماذا الغناء وانا ابسط قامه يعني اكثر الى غير ذلك يعني اخر شيء هو هذا السؤال الاخير البيتين الاخيرين نقرا في التمارين وهي طيبه قال جاءني ابني يوما وكنت اراه لريحانه ومصدر انسي قال من روح قلت انك روحي قال من نفس قلت انك نفسي نعم هذا من باب الاسلوب الحكيم في هذا نكون قد اكملنا هذا الكتاب كتاب البلاغه الواضحه وهو كتاب قيم في بابه وإن شاء الله أنا مراجع كتاب دروس البلاغة نعم والوقت نغير هذا الوقت أسبوع نراجع دروس البلاغة أسبوع لأنه مراجع للدروس هذه ومن أراد أن يحضر يراجع حيا الله ومن لم يرد لأنه سنتخطى بعض الدروس التي واضحة مثل الأمر والنهي والنداء سننهر ما نتطرق إليها إنما نتطرق إلى التشبيه استعارة وكناية وبعض الأشياء في المعاني كيف بعد العصر طيب بعد العصر ما عنده تتممة ما في أحسن من هذا هذا نعمل أسبوع في هذا الوقت حرم حنا قيلولة حرم حنا أشياء لا ما ندخل